أن الطيب هنا أنه من أسماء الله تعالى، ومعنى الطيب اسم من أسماء الله أنه المنزه عن العيب والنقص، فهو سبحانه وتعالى في غاية الكمال، ولله الأسماء الحسنى. وهذا الاسم أي الطيب هو اسم من أسماء الله، وأسماء الله كلها مشتقة. ما معنى مشتقة؟ أي أن كل اسم منها يتضمن معاني هذا الاسم من الصفات، فالطيب يتضمن الطيب، فالله عز وجل منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ورأيت لبعض أهل العلم من المعاصرين ممن شرح الأربعين كلاما كأن فيه نوع تردد في إضافة هذا الاسم لله عز وجل الطيب، أو كأنه يشير إلى خلاف في هذا الباب. لم أرى خلافا في هذا بأن الطيب من أسماء الله، بل رأيت أن هذا مذكور عند المتقدمين. فابن مندة رحمه الله في كتاب التوحيد قال: ومن أسمائه الله ومن أسماء الله تعالى الطيب، وذكر ذلك أيضا القاضي عياض، قال: ومعنى تسمية الله بالطيب هنا، ولم يأتي في حديث الأسماء، حديث الأسماء الطويل المعروف في الترمذي لكن إسناده ضعيف، لكن ثبت من نصوص أخرى، أي المنزه عن النقائص بمعنى القدوس. وكذلك ذكر القرطبي رحمه الله تعالى إن الله طيب، وكذلك ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين ذكره ضمن الأسماء الواردة في السنة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الطيب. أحببت أن أؤكد حول هذه المسألة، لأن بعض أفاضل العلماء خلال شرحه كأنه يفهم أن فيه خلاف في اسم الطيب، هل هو من أسماء الله أم لا، والطيب هنا بمعنى المنزه عن نقائص سبحانه وتعالى. وأما العبد إذا وصف به فالمراد به خالي من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال، والمال الطيب الحلال من خيار المال والأعيان، أي من الأشياء يقال هذا طيب بمعنى صالح وليس بنجس، والعقيدة لما يقال هذه طيبة بمعنى صحيحة، ولما يقال هذا طعام طيب يراد به اللذة والنظافة وعدم النجاسة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. تفضل رعاك الله. اللهم آمين وإياكم. قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل أن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فقال عز وجل في أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمر الرسل أن يأكلوا من الطيبات، وهي التي أحلها الله عز وجل واكتسبت عن طريق شرعي، فإن لم يحلها الله كالخمر فإنها لا تؤكل، وإن أحلها الله ولكن اكتسبت عن طريق محرم فإنها لا تؤكل. وأضرب لذلك مثلين: الأول رجل أكل من شاة ميتة، فهذا لم يأكل من الطيبات، لأن الله تعالى حرم أكل الميتة وهذا محرم لذاته. الثاني رجل غصب شاة وذبحها وأكل منها، فحكمها أنها ليست بطيبة وهي محرمة لكسبها. واعملوا صالحا أي اعملوا عملا صالحا، فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قال واعملوا صالحا. وصالح العمل هو ما جمع بين الإخلاص والمتابعة، ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، أي خالصا لله صوابا على شريعة الله. وقد قال تعالى في أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما قال للرسل كلوا من الطيبات، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن نقول المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر،

ولهذا قال بعض الفقهاء الشكر طاعة المنعم أي القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. ومن فوائد الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله صلى الله عليه وسلم واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم يعملون الصالحات ولا شك في ذلك، وهذا كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى مع أنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله عز وجل. ومنها تحريم الخبائث لقوله من الطيبات وقوله في المؤمنين من طيبات ما رزقناكم، والخبائث ضد الطيبات. ومنها استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وقال بعد ذلك فأنى يستجاب لذلك، وهذا استفهام استبعاد. ومنها أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، وجه ذلك أنه وردت أحاديث في أن المسافر لا ترد دعوته، ثم إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. ومن فوائد الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثندؤتين أي أعلى الصدر، ودعاء الابتهال ترفع أكثر من هذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الظان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. ومن فوائد الحديث أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله تعالى بالربوبية لقوله يا ربي يا رب، وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا ربي يا ربي يا رب قال الله تعالى ماذا تريد أو كلمة نحوها ثم استجاب له، ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بيا رب. ومنها التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، هذا مع أن أكل الحرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على فاسد سيؤثر عليه هذا الغذاء، والله المستعان. جزاك الله خير يا أخي محمد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، هذا حديث عظيم كأنه يرشدنا أو يوقظنا من غفلتنا في هذا الزمن إلى التركيز على الأمور المهمة التي يحبها الله جل في علاه، فنحن أصبحنا نغتر بالكثرة وبالمظاهر، فالله سبحانه كما قال في كتابه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وفي هذا الحديث دلالة على أن الكثرة ليست دائمة ممدوحة دائما، وإنما العبرة بما يقرب إلى الله وبما يرضي الله، فقد ينفق المرء من ريال أو درهم حلال يسبق به ملايين أنفقت في الحرام. وقد مر بنا أيضا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقد جاء في الحديث أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته حسنة، فسأل الصحابة فقالوا أو كما جاء في الحديث أن هذا حق أن يكرم وحق أن، ثم مر آخر وعليه هيئة عليه يعني ظاهر الفقر فقالوا هذا يعني قد لا قد يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه. لذلك جاء في الآية التي ذكرتها قبل قليل قال سبحانه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكأن والله أعلم الذي يتعظ والذي يعلم ولا يغره كثرة الخبيث ودائما يركز على الطيب من الأقوال والأعمال والرزق والطيبات هم أولو الألباب أصحاب العقول الزاكية الذي من الله عليهم بهذه العقول الطيبة التي يميزون بها في هذا الأمر. وأيضا في هذه دعوة لنا جميعا أن نحرص قدر المستطاع ونستعين بالله على تطيب أعمالنا كلها. فإذا أذنبنا وقعنا في الذنب نطيب أنفسنا بالتوبة وبالاستغفار. إذا وقعنا في مال شبهة يعني نتخلص منه ونتوب إلى الله جل في علاه. وكذلك ورد أيضا أن الجنة دار الطيبين لذلك لا يدخلها إلا طيب. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أذكر كلمة جميلة أن المرء عنده 10 أسباب المؤمن يكفر بها من ذنوبه حتى يدخل الجنة وكلها لتطيب المؤمن قبل دخول الجنة لأنها دار الطيبين. فإما بالاستغفار أو بالتوبة أو بالحسنات الماحيات أو المصائب المكفرة أو الأمراض أو بعد موته بدعاء إخوانه له أو بضمة القبر أو بهوال يوم القيامة أو إذا بقي عليه شيء من الكبائر أو استحق النار دخل النار ثم طيب بماء الحياة ثم يدخل الجنة لأنها دار الطيبين. فنسأل الله أن يعيننا على أن نطيب أعمالنا وأسأل الله اللهم طيب أعمالنا وأرزاقنا ونياتنا واجعلنا من الطيبين الذين تحب إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. أحسنتم شكر الله لكم سمو الأمير الله يحفظكم بارك فيكم. ودي حقيقة يعني أذكر أمرين. الأمر الأول أمر مهم جدا وهو ما في نص الحديث بأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وأن العبادة لا تسقط عن الإنسان حتى يأتيه الموت مهما بلغ طالما أنه في عقله وفي رشده وفي إفاقته. والعجب من بعض الصوفية أقول بعض أنهم يدعون أن الإنسان يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف الشرعية ويزعمون أنهم يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وبزعمهم أنهم وصلوا إلى الله فبعد ذلك تسقط عنهم التكاليف فيرتكبون ما حرم الله عز وجل. والعجب أنه يظن بأمثال هؤلاء أنهم أولياء. نسأل الله العافية. والآية واضحة بأن المراد أن الإنسان يعبد الله عز وجل ويبقى يعبده في جميع الأوقات يتقرب إلى الله بأنواع العبادات كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في عبادة لله حتى أتاه اليقين من ربه وهو الموت فمات على ذلك صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. الثانية ما ألمح إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الامتناع عن الطيبات إن كان هذا عن اللحوم أو غيرها من التعبد فهذا بدعة ضلالة لا شك في ذلك ولا ريب. إما امتنع الإنسان لعارض صحي يضره أكل اللحوم مثلا أو غير ذلك هذا لأمر عارض لا ضير فيه. العجب أننا نرى في هذا العصر بعض الذين ينادون بما يسموا أنفسهم بالنباتيين وكأنهم يعني يميلون إلى الذين يحرمون أكل اللحوم بأنواعها ومنتوجاتها وغير ذلك وهذا لا شك انحراف وشطط. أردت أن أذكر وألفت النظر إلى هذه المسألة بأنها خطيرة. بقي أمر وهو ذكره بعض الفضلاء من المعاصرين في شرح هذا الحديث بأنه يوجد من يزهد في صلاة الاستسقاء ونحوها بزعم أننا غرق بالمال الذي فيه ما فيه من الحرام وغير ذلك فأنا يستجاب لنا فكيف نذهب نستسقي وغير ذلك. وهذا خطأ من عدة وجوه. من باب أنه لا يخلو أمر من صالحين فيتستجاب دعوتهم ومن باب أيضا أن هذه توبة ولعل يصاحبها توبة خالصة من الناس في هذا الاستسقاء ويتوبوا إلى الله عز وجل مما وقعوا فيه من ابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا وأن يتغمدنا برحمته، والله يحفظكم أجمعين. تفضل رعاك الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قوله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم: السبط هو ابن البنت، وابن الابن يسمى حفيدا. قوله وريحانته: الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أي اترك. قل لحظة من فضلك، جزاك الله خير. هذا الحديث هو الحديث الأول من خارج أحاديث الصحيحين، الأحاديث العشرة السابقة كلها في الصحيحين أو أحدهما. هذا هو أول حديث يذكره المؤلف رحمه الله تعالى النووي من خارج الصحيحين. والصحيحان كما نعلم جميعا هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لكن في الوقت نفسه الأحاديث ثابتة، أو يوجد أحاديث ثابتة في غير الصحيحين. والإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه من وهد التبعيض. ومن أدلة ذلك فيما يخص البخاري رحمه الله أنه صحح أحاديث في غير صحيح. في الترمذي يقول الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. وغير ذلك، وله مؤلفات أخرى فيها من الصحيح ما فيها. أردت أن أنبه على هذا التنبيه الحديثي. والحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي كتاب وجب العمل بمقتضاه، وكذلك يجب الإيمان بهذا. وإن كان الصحيحات لهما ميزة ودرجة بلا شك في ذلك ولا ريب. الأمر الآخر فيما يتعلق بالصبت، الصبت اشتهر أن الصبت هو الحفيد من جهة البنت، وهذا هو الأشهر، والحفيد من جهة الابن، الحفيد ابن الابن، والصبت ابن البنت. لكن من حيث اللغة ووجود الحفيد أو الابن بمعنى واحد، أي لا فرق بين كونه ابن ابن أو ابن بنت بمعنى يطلق عليه حفيد، موجود وله أصلا. لعل استقر هذا عند بعض الفرضيين لأجل اللبس أو غير ذلك. ومن الأدلة التي تقوي هذا الأمر أيضا فيما يتعلق بالأصباط، أصباط بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، يقال لهم الأصباط، فهم أولاد الأولاد. وإذا قلنا أولاد البنات يصبح في هذا مخالفة. على أي حال أحببت فقط الإشارة إلى هذا الأمر، والأمر هذا هو اصطلاحي أحيانا قد يكون ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا وجد الإنسان إطلاق حفيد على ابن البنت هذا صحيح لا إشكال فيه، وقد يستخدم لهذا الباب من باب التفريق بين الابن من جهة الابن أو الابن من جهة البنت. تفضل حفظك الله. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك أي اترك ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول: دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب. وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت إليه. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. مثال ذلك في العبادات: رجل انتقض وضوءه ثم صلى، وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، فوقع في الشك، فإن توضأ فالصلاة صحيحة وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالريب هنا صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. وعكس المثال السابق، رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض الوضوء أم لا، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا، فالذي يترك هنا هو الشك، وأرح نفسك وترك الشك. من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثانيا، أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة، حتى لا يلحقك القلق. مثاله رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم يصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستة، فماذا يصنع؟ الجواب لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى عليهم الإنسان مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير، شكر الله لك وللسامعين. وكأنه سبحان الله بين هذا الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيه تعلق بحديث نعمان بن بشير، إن الحلال بين والحرام بين بينهم أمور مشتبهات، وذلك أن ما جاء في الحديث دع ما يريبك يعني تشبه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك يعني ما فيه شك وعدم اطمئنان، هذا قد يكون من باب الشبهة أو نحو ذلك، إلى ما لا يريبك إلى الأمر الذي أنت على غير شك فيه وعلى جزم ويقين. وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هنا في الحديث إن الحلال بين والحرام بين، أي يركن إلى الشيء الذي لا شك فيه. طبعا كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى الحديث فيه أمور كثيرة وعظيمة، لكن هذه لفتة وجدت الإشارة إليها، شكر الله لكم. جزاكم الله خير شيخ عاصم والأخ محمد وكل من يسمعنا، أسأل الله أن يجعل هذا مجلس خالصا لوجهه شاهدا لنا جميعا يوم نلقاه. أقول الحمد لله على نعمة هذا الدين العظيم وعلى الهداية إلى هذا الإسلام الذي لا يدع مجالا للقلق في القلوب ولا يجعلك تعيش في حيرة. يعني لعلي أخذ الفائدة من الحديث لأتحدث في أمر عام قليلا، فالإسلام لا يجعلك في قلق ولا في حيرة في كل الأمور صغيرها وكبيرها. في العقائد عقيدة واضحة، الله سبحانه أرسل الرسل جميعا من لديه برسالة واحدة وهي الإسلام، أن الله سبحانه واحد لا معبود بحق سواه، وأن هناك يوم القيامة ويوم البعث، اختلفت الشرائع بحسب بحكمة الله جل في علاه على اختلاف الأزمان، ثم جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن المسلم والمؤمن لا يكون مؤمنا حب جميعا وبالكتب جميعا. غيرنا أيها الكرام والله يعيش، ومن عاصر واحتك بالنصارى أو غيرهم يعلم أنهم يعيشون في حيرة وشك وقلق في الأمور الكبيرة في الحياة، في العقيدة. فعقيدة التثليث عندهم أن الله ثالث ثلاثة وثلاثة في واحد، أن تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرة، تجعلهم في حيرة وشك، بل ليس فقط العامة بل حتى الرهبان. وقد أسلم أذكر راهب وكان يقول في حياتي كلها وأنا في قلق، يعني لم يفهم هذه التثليث وهذه العقيدة التي حرفوها وأدخلوا فيها من خزعبلات الرومان وغيرها، حتى حرفوا كتاب الله وجاءوا بالتثليث. ثم ترى أن الإسلام أيضا يعني يطمئن القلوب على أمور أخرى أعظم، تجد الملحدين في حيرة فيها، الملحد إذا سألته ماذا سيحدث بعد الموت، لماذا خلقنا، ما الذي سيحدث لنا، لا يستطيع أن يجيب، في حيرة في قلق، حتى إذا اشتد عليه الأمر والضنك أو ركب في سفينة في عرض البحر ثم جاءت الأمواج أو في طائرة وأخبر الكابتن أنها فيها عطل، تجده لا شعوريا يلتفت إلى السماء أو يبحث عن المؤمنين حوله ليدعون له أو ليكون معهم. هذه فطرة عظيمة، والله سبحانه أخبرنا بأجوبة هذه الأسئلة جميعها في القرآن وفي السنة. لماذا خلقنا؟ لعبادته وحده لا شريك له، وهناك يوم البعث، وأخبرنا بالأمور التي تنجينا يوم القيامة وتدخلنا الجنة. وأيضا تأملوا الحديث كيف أن الشيخ ابن عثيمين في شرحه الجميل يقول أن الإسلام يعني يجعلك تطرح القلق جانبا وتدع ما لا يريبك في كل الأمور صغيرها وكبيرها، في العبادات، في الطاعات، في الوضوء، في أمور العقيدة، في الحياة، في الحياة جميعها. إذا أذنب الإنسان وأصابه قلق بهذا الذنب يستغفر الله صادقا ويتوب، ثم يجزم جزما أن الله سبحانه محى هذا الذنب ولا يلتفت إلى الوراء أبدا. إذا كان في التفاتته يتذكر الذنب ويستغفر منه فهذا خير، ولكن لا يكون ذنب الماضي عائقا أمام المستقبل، بل تب من القبيح وتذكر الجميل وأصلح ما بقي من عمرك يغفر ما مضى من ذنبك. والله لو بتنا لله ساجدين وركعا ما شكرنا نعمة هذا الدين العظيم وهذه الهداية. فاللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولله در القائل ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لنبيا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك هذا الدين العظيم والهداية إليه التي أنعمت علينا جميعا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا وزدنا هدى واجعلنا أسبابا لمن اهتدى، ووفقنا لشكر هذه الهداية العظيمة وثبتنا عليها حتى نلقاك وأنت راض عنا. جزاكم الله خير جميعا، حفظكم الله، اللهم آمين. الله يجمعنا كما جمعنا هنا يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وبإذن الله نراكم في الأربعاء بإذن الله في مجلس التفسير، تفسير كلام الله جل في علاه بعد المغرب بإذن الله. اللهم صل على نبينا محمد، وجزاكم الله خير. اللهم آمين. آمين. جزاكم الله خير جميعا على استماعكم وحضوركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.